الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند سفيان قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن، قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة بن أبي بكرة قال كتب أبو بكر إلى ابنه وهو وكان بسجستان بأن لا تقضي حكم بين اثنين، لا يقضين حكما، طيب لحظة، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكما بين حكم بين اثنين وهو غضبان. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو بسجستان ألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. عندك. من هو اللي قال؟ زيد ارفع صوتك. آدم وكان بسجستان بألا تقضي النور. لا تقضي بألا تقضي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي حازم أحمسي أيضا له خاصية من بين التابعين عندك يا رشاد، ستذكرها الآن عندك نعم. روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وقيس الفرد بهذا الوصف أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوفي. هل مر بك هذا من قبل يا رشاد؟ سبحان الله، في درس الموقظة من قبل. عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. المراد يوجز يخفف خفة لا تظهر الخلل في الصلاة، بل أكثر من ذلك، يعني أنه يصلي صلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي في الفجر فيقرأ ما بين 70 الآية إلى 100، فهذا هو الإيجاز المراد في هذا الحديث. نعم، بعض الناس يريد الصلاة أن تكون موجزة بحيث تكون في دقائق. نعم، صليت خلف شخص 4 ركعات في 6 دقائق، قلت له اجعل لكل ركعة دقيقة ونصف، 6 دقائق. التشهد الأول والأخير على حسب من؟ قسمناها كل ركعة دقيقة ونصف. قلت له التشهد الأول والأخير على حسب من؟ نعم. لهذا بارك الله فيكم، الصلاة عند بعض الناس يعني ماذا؟ تتعب وأنت تلاحقه. يعني لو بلعت ريقك ربما فاتك الركوع، يعني فاتت عليك آية بلعت ريقك وستقوم تكمل الآية، على ما تقرأها فاتتك الركعة. أما لو عطست الله يعينك. نعم، الله المستعان. كنا نذهب دعوة إلى منطقة وفيها إمام يسرع جدا، فمرة كان هناك محاضرة للشيخ الإمام في نفس المسجد، فصلى العصر، انتهى من صلاة العصر قام وألقى كلمة قال الحمد لله لقد صلينا صلاة العصر على الخط السريع. نعم. وآخر صلى، لا أحب أن أسمي شخص ولا المسجد، دعوها هكذا، صلى فالإمام يسرع جدا وهو في الصف الأول نوى المفارقة وكمل صلاته بانفراده، وكمل الناس صلاه وسلموا وهو يصلي وحده بهدوء وسكينة وترك. نعم، وكان في هذا لفت نظر لبعض الناس أنهم نصحوا الإمام، فيما يظهر أنهم نصحوه لأنه تحسنت الصلاة قليلا. فلهذا بارك الله فيكم، عندما يأتي بعض الناس إلينا ونحن في صلاتنا هذه، يعني صلاتنا ما هي طويلة ولا هي قصيرة، ربما نكون في أكثر الأحيان في أدنى مستويات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الوسط. يا جماعة الناس مرضى، الناس كذا الناس كذا، قلنا يا أخي بارك الله فيك، أصحاب الصحة والعافية كلهم عند التلفزيونات، ما هدى الله إلا من بطن مخروط والذي ركب عاطلات والذي ظهر مفصول، هؤلاء الذين هداهم الله، هذا نصيب المسجد وأصحاب الصحة والعافية عند التلفزيون. يا جماعة ما هو هكذا؟ والعجيب أنك تجد الذين يشكون الذين عندهم قوة في أبدانهم، ما تسمع الشيبان يشكون، الشيبان ما يشكون، يصبر ويصلي، عجز كمل صلاته جالسا وهو في أثناء الصلاة، ما عاتبنا شيبان. الذي يعاتبنا الذين هم بصحة وعافية. ما عليك من الناس، بعض الناس مرضى، بعض الناس ما عليك منهم، خبرني عنك أنت بخير، خلاص اسكت صلي سعد. ما وكلوك، ما وكلوك، قالوا لك اشفع لنا، ما حد وكلك أنت يا هذا، من أجل نفسك أنت المستعجل أنت، وما هو تعب. الله المستعان. وأكسل الناس في الصلاة الرياضيون، الذي الواحد منهم ممكن يقفز ويجري ويركض، يجري بعد الكرة من عصر لا مغرب، لو جاء يصلي يقول يا أخي الإمام هذا يطول يطول وأنت ما طولت. نعم، فتجد الرياضيين كسلين في صلاة التراويح في رمضان، قل أن ترى واحدا منهم، أين النشاط؟ وربما بعضهم يتدرب حمل أثقال، وبعضهم يتدرب الكاراتيه والجمباز والمصارعة، وكسلان في الصلاة، كسلان في الصلاة، نسأل الله الإعانة والسلامة. ومع ذلك الإمام يراعي، يراعي الناس. أحيانا ترى خلفك شخصا مريضا، حالة طارئة، ما هو على وجه الاستمرار، على وجه الاستمرار يدبر نفسه، ينظر له حلا، إن كان عاجزا عن صلاة الجماعة صلى في بيته. لكن أحيانا شخص عنده ألم معين لابد أن يعني ينتهي من الصلاة، ينظر لنفسه حلا، فمثل هذا لا مانع، اقرأ بالمعوذات أو الضحى، ألم نشرح، ألم ترى كيف، أو إلى في قريش، آيات مختصرة، سور مختصرة قصيرة لا بأس. أما أنه يكون هذا على وجه الاستمرار، فلمن نزلت بقية السور؟ نعم، هو هذا، نسأل الله الإعانة، نسأل الله الإعانة. أحيانا أشعر بعض الناس يجدنا في التشهد يقيم الصلاة ويصلي، يفعل ركعتين أو ركعة ونصف ونحن التشهد. الله المستعان. نسلم نحن لا حول ولا قوة إلا بالله، خيرا إن شاء الله. الشاهد من الحديث غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الذي يطيل في الصلاة. قال: تقدم في باب تخفيف الإمام من أبواب الإمامة أنه لم يسمى، ووهم من قال إنه حزم بن كعب، وإنما المراد هنا بفلان هو معاذ بن جبل، وتقدم شرح الحديث هناك مستوفى، وتقدم القول في الغضب في باب الغضب في الموعظة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضب وقال في غضبه: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى إلى آخره. فقضاؤه في هذه الحال وكلامه في هذا الحال وهو غضبان كلام حق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول إلا حقا. لكن هل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المهم أنه إذا كان يضبط كلامه فكلامه حق في مثل هذه الحال. أما بالنسبة للقاضي فالعلماء مشددون في ذلك أنه لا يحكم في حال غضبه، وإن قضى في حال غضبه فيتوقف في ذلك الحكم حتى يعاد النظر فيه، إما من قبل قاض أو آخر أو من قبله بعد أن يذهب غضبه إن كان من أهل العدالة، إلى مستوى أن يخطئ نفسه إذا شعر أنه قد أخطأ. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.